اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العظيم الحكيم. المشركين كانوا يقولوا إن القرآن ما افتراه محمد، ما إلا تلقاه من عند بيعلمه، وما إلا بيكتبه من عند منه داخل بدأ بيعلمه، الناس قالوا افتراه بيعلمه بشر. قال الله ما ليس الأمر كما تقول إنهم أيها المشركون. الكتاب هو نزل من الله العزيز الحكيم. الكتاب هو تنزيل من الله، نزله الله على قلبك قبل أن يبلغه إليكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنزلنا إليك الكتاب محمد بالحق، يعني هو متلبس بالحق، كتاب حق وصدق من عند الله، ما فيه خرافات ولا فيه كذب، كله صدق وحق. فاعبد الله مخلصا له الدين. فلا يصدك تكذيبهم يا محمد وتكذيبهم للقرآن ورمهم لك بأنك كذاب وساحر ومفتري وأن القرآن ما هو لا سحر وما هو لا أساطير الأولين. لا تكفر عزيمتك ولا ينفذ صبرك، اصبر واعبد الله، استمد على عبادتك الله والدعوة إلى الله وتبلغ القرآن. فاعبد الله مخلصا له، لا تعبد السلام معه ولا شيء، خلص العبادة لله وحده. وجدتك يا عبد الله اصلا، قال انت محمد اصبر على دعوتك وبلغ الكتاب وعبد الله مخلصا له وحده، اخلص عبادتك لله وحده، لا تشرك لا تشرك مع غيرك عبادته كما يفعل المشركون، يشركون الله غيره في العباده بعبد الاصنام. الا لله الدين الخالص، لله الدين الخالص. الله احنا مؤمنين مبطلين في عبادتهم، لو بيعبدوا مع الله غيره. يقولوا المشركين بيعبدوا الله ويعبدوا غيره، بيعبدوا الاصنام بيعبدوا معهم الهه كثير، الله وغيره. قال الله الا لله الدين الخالص، ما بلا يعبدوا وحده، ما هو قابل عبادة له والغيره، ما هو قابل يهبونهم يدريهم أربعة من دون الله، ما هو قابل رب واحد يستحق العبادة. والذين اتخذوا من دونه أولياء، المشركين الذين اتخذوا من دون الله أربعة أولياء، يعني آلهة اتخذوها من دون الله آلهة غير الله، فيقولوها ما بنعبد ما بنعبد الآلهة إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. قال ما بنعبد الأصنام والآلهة التي نعبدها من دون الله، ما بل إليها تكذبنا إلى الله وتشفعنا عند الله وما تنفعنا عند الله بها يوم القيامة. إذا جاء بعضهم هم ممكن إذا بعضهم قالوا ما تنفعنا، قالوا بل إليها تكذبهم إلى الله زلفى، يعني بس تكذبهم إلى الله يجبهم من المقربين عند الله تشغل عبادتهم من الأصنام. قالوا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. المشركين ما يحكم الله بينهم، ناس بيعبد عيسى وناس بيعبد عزير وناس بيعبد الملائكة وناس بيعبد الحجار وناس بيعبد الشمس، هم بيحكم بينهم يوم القيامة ولا المختلفين يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وحكم الله يوم القيامة، من كان على الحق أدخلها الجنة ومن على الباطل أدخلها النار، هذا السجن هنا في جهنم السجن. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، لأن كان يقول مع الله ولد المشركين البنات، إن الله مع بنات الملائكة هم بنات الله، رد الله على المشركين قال لو أراد الله أن يتخذ ولد، لو أراد الله أن يأخذ ولد لاصطفى مما يخلق ما يشاء، إنه من يختار لها من أفضل من أفضل مخلوقاته، ما من أختار أدنى المخلوقات الإناث، إنه يختار لها ذكور ويختار لها يستفيد لها أفضل نحن ذاته، لم نختار البنات. قال سبحانه ما هو ممن يتخذ ولد ولا هو من جنس المخلوقات، ولا لا يلد ولا يولد، لا هو ما هو من المخلوقات ولا ممن يتخذ الولد. سبحانه هو الله الواحد البحار، والله وحده الواحد، ما معه ولد ولا معه شريك ولا معه مثل القهر، وقاهر بكل شيء، كل شيء تحت قدرته وتحت سلطانه وتحت ربوبيته، والرب المسيطر على السماوات والارض ما بينهما. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، يعني خلق السماوات والأرض لأجل غرض عظيم وحكمة بالغة. ما خلق هكذا مثل لعبة إكلحة يحرق الموت، يحيي الناس الموت سمو حقه مع عبديه، به غرض عظيم. ما خلقهم إلا من غرض عظيم إلى الحياة الأخرى، ما هي إلا مقدمة. خلق السماوات والأرض وخلق الحياة والملائكة والجن والإنس، يعني خلقهم ما هي إلا سبقنا للحياة الأخرى. خلق السماوات والأرض بالحق، يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل، يعني بيدخل نور النهار في ظلمة الليل ويدخل ظلمة الليل في نور النهار، مثل في الآية الثانية بيجعل يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. وسخر الشمس والقمر، الله دي سخر الشمس والقمر تجري، سخر مسيرها الشمس ومسير القمر، كل واحدة بيصير في منازلها، سير يعني على قدر معلوم في منازل معلومة، كل من يجري لأجل المسمى، الشمس والقمر والليل والنهار. الشمس والقمر من في جري ومستند الجري إلى يوم القيامة، الأجل المسمى هو يوم القيامة، ولهم تطلق سير الشمس والقمر إلى يوم القيامة. هذا هو العزيز الغفار، الله هو العزيز يعني القوي الغالب الغفار، ما أحد المشركين بذنوبهم بسرعة وعذبهم، خلاهم متعهم بالحياة الدنيا وطول أعمارهم وأمدهم بالأموال والبنين، ما عجل عقوبتهم. ما هو في حاجة بلدادي حلق السماوات والأرض ويتولى، يعني هو قادر على كل شيء، ما هو من أهل الأولاد يذهب له ولد وبنات. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، الله بيذكر المشركين دابتهم يتذكروا ويرجعوا إلى عبادتها، يقول لهم إنها يستحق العبادة، ما هي أصلاً اللي يستحقها، لأنه دي خلقكم من نفس واحدة، أبوهم آدم خلق الله بني آدم كلهم من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها وحواء من نفس واحدة، جعلها من جنس آدم من خلقه، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وخلق الله لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الأبل زوجين والبقر زوجين والضان زوجين والماعز زوجين، خلقها لكم تستنفعوا بها يا بني آدم، فهذا يستحق أنكم تشكروا. يخلقكم في بطون أمهاتكم، يخلقكم يا بني آدم، يخلقكم الله في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، ده أول شيء نطفة، أول شيء خلق النطفة، ورجع خلق النطفة وخلقها وحولها خلق ثاني إلى علقة دم، قطعة دم مثل جمد، ورجع خلق العلقة خلق ثاني مضغة قطعة لحم، ورجع خلق القطعة اللحم ده حولها عظام معها مفاصل ومعها، ورجع قال الله ما أنشأناه خلقا آخر، خلق فيها لحم ونفخ فيها الروح، خلق في بعض خلق في بطن في بطن أمهاتنا، خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يعني هناك في مكان في مستقر يعني حفيظ، ظلمات ثلاث، ظلمة النشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، وقدرة الله هناك في هذه الظلمات تدبر خلق الإنسان، غير مباشرة أو غير شيء، بس خلق الله بقدرته يحتاج مهندسين ولا يحتاج أحد يدخل في بطن المرأة، وبلا مجرد في الله دخلت هناك حلقت الكل، حلقت العيون حلقت الشعر حلقت المفاصل، سبقت لها أصابع وسبقت لها جهاز هضمي وجهاز عصبي ودورة دموية، لا أحد دخل راح الأمة في ظلمات بطن الأم. ذلكم الله ربكم، قال هذا هو ربكم يا بني آدم أيها المشركون، ما هي الأصنام اللي خلقتكم في بطون أمهاتكم، إنه الله ذلكم الله ربكم، هذا ديه يستحق العبادة، لا تشركوا بها غيره ولا تعبدوا معه إله آخر، ما خلقكم ولا رزقكم ولا أحدكم ثمانية أزواج ولا سبب لكم فيه، ذلكم الله ربكم له الملك، ملك السماوات والأرض هو له، لا إله إلا هو، ما بحد قال مع غير إله، ما بله هو، فأنا تصرفون. فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ وش الذي صرفكم يا بني آدم؟ وش الذي صرفكم يعني تكون تروحوا تعبدوا أصلاً وتتركوا عبادة خالقكم؟ ما هو الذي صرفكم؟ ما هو الشيطان صرفهم؟ وش دعوة نفوسهم؟ وتمام وكفرهم بنعمة الله. يا الله إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الله ما بداعيكم من الإيمان به، لا رجل رحمة بهم، رجل تسلموا عذابه وتسلموا الهلاك. لكن إذا تنبهتم ولا قبلتم دعوة الله بيدعيكم بالعبادة ورفضتم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ما هو في حاجة عبادتكم. ولا يرضى العباد الكفر، لكن ما يرضى العباد الكفر بأعذبهم عليه. وإن تشكروا يرضه لكم، إذا شكرتوا الله وعبدتوه فإنه بيرضاه الله عنكم، يثيبكم على الشكر. ولا تزروا وازرة وزر أخرى، قال ما به هناك نفس باك حمل ذنب نفس ثانية، ما بلا كل واحد باجيه مسؤول عن ذنبه وحده، ما حد حامل ذنبه. فالحد يمنيكم منها بيحمل ذنبكم وانجوه السبب وهم ربهم، ثم إلى ربكم مرجعكم، باش رجعوا إلى ربكم وبيحاسبكم فينبئكم بما كنتم تعملون، فيحفظ لكم بأعمالكم، بأعمالكم اللي كانوا تعملوها كفركم وكيف كانوا تقولون وكيف كانوا تعملون تكذيبكم، ويحاسبكم عليه جمعة، فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور، الله ما يخفى عليه خافية، داري ويشفي صدر الإنسان وجهه يثبت في نفسه، كل واحد داري وجهه يثبت ما يجي على شيء حتى في قلبه أعماله يبقى حتى وسوسته ونياته ووجودها بيدينه في قلبه. قال الله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، هذه طبيعة الإنسان إذا شدت عليها الأمور بيرجع يدعي الله بينسى الأصنام ما حصلت الشدة، المشركين حتى المشركين كما حصلت الشدة ما بينسى الأصنام، يدعو الله وحده. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يرجع إلى الله بينسى الأصنام. ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وإذا كشف الله ضره وأنعم عليه ينسى، نسي ربه راح يشرك به ويكفر به، نسي نعمة الله عليه أنها أنقذه وكشف ضره، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أمدادا ورجع يروح يعبد الله يعبد مع الله غيره، ينسى أنه ما نفع أهل الله كشف ضره ورجع يعبد الأصنام، رجع يعبد آلهة غير الله ليضل عن سبيله، يرجع يكفر بالله ويرجع يروح يعبد الأصنام لجل يضل عن سبيل الله، لجل يضل في نفسه ولجل يضل غيره. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يا الله النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول لهم دولة، قالها تمتعوا في الدنيا هي حياة قليلة، تمتعوا في كفركم وتنعموا قليل، مصيركم إلى النار، أنتم إنك من أصحاب النار. وعلى الله أمن هو قانت آناء الذي سيده وقائما يحضر الآخرة وذي رحمة ربه. قال عندكم نحن بانساوي بين ذلك بجهو ساجد وقائم الليل ويعبد الله في الليل والنهار ويخايف من الله ويرجو ثواب الله ويخاف من عذابه، نحن بانجع للسواح وهو داخل نحن بدع الله ويفسد في الأرض ويسكت الدماء ويعصي الله ويعبد الأصنام، نحن بانساوي بينهم عندكم أنهم يشركوا منهم سواء، لا لا بد ان احنا نجازيه على عمله الصالح وليه نجازيه على عمله السيء. عند المشركين الناس لا يموت جمعه ما عبد شيء، قال الله لا ما هي على موت لا تظن كذا، ما احنا مساوين بينهم، لا بد ان احنا نجازيه. اللي كان بيجي وقالت انا الليل يعني في ساعات الليل جالس لله عابد له ساجد وقائم يحضر الاخره، يحضر عذاب الاخره ويرجو رحمه ربه ومعه رجاء رحمه الله، ونساويه بلياخ دي المجرم المفسد في الأرض، لا بد من كل أحد في مجلته وفي كل مجازيه بعمله. كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال ما هم سواء الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما هم سواء أهل العلم بالله وبآيات الله والذين لا يعلمون وأهل الجهل اللي يعبد الأصنام ويكفروا بالله وما هم من أهل العلم، ما هم ما قال ما الله مسوي بينهم، إنما يتذكر أولو الألباب. لكن ما قال ما بيدري يعني بآيات الله ويتذكر بمواعظ الله إلا أهل العقول اللي يعرفوا يفهموا حين ذكرهم الله بيتذكروا يعرفوا بعقولهم بيقولوا إن الله عليم حكيم ما هو شاب من يساوي ذلك الذي بيخافه هو ما بيخافه، والعالم هو ذي جاهل بالله، الله ما مسوي بينهم. فما دين إلا أهل العقول. قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، هذا بدو خطاب للمؤمنين الذين قد آمنوا بالله ورسوله، لا يقتربوا بإيمانهم وعندهم قدر من أهل ثواب الله وأحد طواله. قل لهم يا محمد قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، اتقوا عذاب الله، أنتم عبد إن سخط الله عذاب فاحذروا، كونوا على حذر من عذاب من عذاب الله. اتقوا ربهم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الله قال أدي أحسنوا في هذه الدنيا لهم حسنة عند الله، فالآخرة وهي الجنة أدي أحسنوا، والإحسان هو العبادة. أنت عبد الله قال كأنك تراه، لم تكن تراه كأنك تراه. الذين أحسنوا في هذه الدنيا يعني دي عبدوا الله، هم حسنة في الآخرة، وأرض الله واسعة. قال إذا لم تأت لكم أيها المؤمنون عبادة الله في هذه الأرض فأرض الله واسعة، أنت قلوا في مكان ثاني وبدوه هناك، لا تقولها ما تمكننا من عبادة الله ومن تقوى الله، لأنه قال الله المؤمن من قل يا عبادة الذين آمنوا اتقوا ربهم، وأرض الله واسعة. يعني إذا ما تهيأ لكم عبادة الله في هذه الأرض يمنعوكم المشركين يعني يادركم ما خلهم تعبدوا الله، فلا ما هو عذر لكم، أرض الله واسعة، روحوا في مكان ثاني، وأرض الله واسعة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال الله إنه يثيب الصابرين ويهب لهم أجر بغير عد بغير عدد، ولا أخذها بلا مال الحسنات على الحسنات عشر هم ماذا ولا أهل الصبر ما هو بعدد ولا شيء ما بلا بالذهب ثواب بغير عدد. أذي صبروا على إيمانهم وعلى تقوى الله، ما صدهم أذية المشركين ولا أذية الكفار ولا تهديداتهم ولا خوفهم من الكافرين، تمسكوا بإيمانهم وصبروا على إيمانهم وعلى تقوى الله، حافظوا على الإيمان هذا والصابرين، وبذا يفتهم الله أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال الله النبي أنه يقول للمشركين إن الله أمره أن يعبد الله وحده ويخلص له دينه، لا يشرك في دينه أحد مع الله، لا يشرك حسنا ولا يشرك المعبود من دون الله، ما بلا يعبد الله وحده، يخص العبادة لله وحده لا يشرك فيها أحد. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يقول لهم إن الله أمره أن يكون أول من يستسلم لله، النبي أول من قبل أمر الله واستسلم له وانقاد طاعته. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال الله النبي إنه يقول لهم إنه بيخاف عذاب الله إذا عصى، فإن المشركين بيقولوا له إنه إما أعبد إلهنا سنة آلهتنا سنة نعبد إلهنا سنة ولا خلي إليه وأنا نسبك إليه. قال الله النبي لا، قل لهم إني أخاف إنه إذا عصى إنه إذا عصيت ربي إنه يعذبني، نبي يخاف عذاب يوم القيامة إذا عصى الله. قل الله أعبد مخلصا له ديني. يا محمد إنك تخص الله بالعبادة وتخلص لها الدين العبادة، فاعبد ما في من دين أيها المؤمنين، قل أنت عبد الله مالك يعني ما بيني وبينكم ولا بين ناصر ولا بين ربي، أنا بعبد الله وأنت عبد الله مالك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهلهم يوم القيامة، على ذلك هو خسران مبين، هذا به خسارة حق، لأنه قبل يحصل بس يدخل جهنم، ولا جوع لا أهل أهل ولا أولاد يجدون في عذاب الله جمعا، هذا به خسران صدق. ولما خسر هذه الدنيا خش يتعوض، قد يتعوض فات على شيء قد يتعوض، لكن ما هنخسر معبه أمل غرب معبه العذاب دائم في جهنم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل في جهنم لهم ظلل أطباق من النار من فوقهم طبق نار ومن فوق الطبق طبق أطباق ظل من عذاب الله وتحتهم أطباق أطباق نار يعني هم بين أطباق جهنم يعذبون أطباق نار مسفل وفوقهم أطباق كذلك يخلف الله به عباده يعني بيحذرهم الله من عذابه هو شبال يعني يلقى أهل العذاب لا بد أن يتبعوا يخافوا يتبع الله يتبع عذاب الله ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتبعوني الله بداعي عباده أن يتبعوا عذابه لا هلفوا أنفسهم وتورطوا في العذاب هذا قد أعدها الكافرين لا يجيهم من أهله يحذروا قاية الحذر ويتحفزوا من عذاب لا يدعوا فيه وذا رسولهم بداعيهم ونبيهم والقرآن بداعيهم يحذروا يحذروا ما كانوا ما رضوا يسمعون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى الله قال أما الذين اجتنبوا الطاغوت يعني اجتنبوا عبادة الطاغوت يعني عبادة الآلهة التي يعبدوها من دون الله سماها طاغوت أبي اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله ورجعوا إلى الله إلى عبادة وحده فالله لهم البشرى لهم البشرى يعني فبشر عباد بشرهم يا محمد بشارة يعني بشرهم بالفوز العظيم يوم القيامة في الجنات وفي نعيم وفي يعني حياة سعيدة في الجنة وثواب من الله عظيم فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ذلك اللي يستمعوا القول يتبعوا أحسنه يتبعوا أحسن القول يتبعوا القرآن أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب أولئك معهم عقول وهدتهم عقولهم دلتهم على الحق على الطريق اللي بين الدين من عذاب الله أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنجو من في النار قال ما هم سواء أدي حق عليه عذاب الله وإذا استوجب ثواب الله ما هم سواء أدي حق عليه العذاب أدي قد استوجب عذاب الله وإذا قد استوجب الثواب ما هم سواء فلا تساوى بينهم لا تقدر منهم سواء لا لهم هذا الثواب لهم درجات رفيعة في الجنة لا لهم بين أطباق جهنم لا يعذبهم دولا لهم الخزي في الآخرة ودولا لهم الدفعة والإجهة والكرامة فالآخر من حق عليه كلمة العذاب يعني مثل دولا استحقوا ثواب الله أفأنت تنقذ من في النار يا محمد قال ما يهتك تنقذ أهل النار الذي كان حريص على أن قريش يؤمنوا وش يستنقذهم النبي من النار ومن عذاب الله وبدا يلاحظهم وهم مقفلين ومدبرين ما رضوا يستجيبوا له هذا عكس تعب نفسك يا محمد ما يهتك تنقذهم أبدا تستحقوا عذاب الله مع الجهلة لكن الذين اتقوا ربهم هذه اتقوا أصياء ما عصوا الله وعبدوه حق عبادته ولا عبدوا أصنام اتقوا عذابه لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف لهم غرف في الجنة من فوقها غرف مبنية غرف هم عاد فوق الغرف بس فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار النار في سواد الجليل من تحته وعد الله لا يخلف الله الميعاد هذا وعد من الله والله ما خلف الميعاد لا بد ما يوصلهم إلى هذا الثواب لهذا النعيم ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ألم ترى يعني أيها المشركون أو أيها الناس ما بترى يعني آثار قدرة الله وعظمته ليش ناس عبدوه قال بشوفوا بعيونكم بتنظروا حين ينزل الله الماء من السماء ويدخل في خلال الأرض يدخل في خلال الأرض ويرجع يخرج ينابيع عيون ويرجع يتفجر الأرض عيون الأرض تمتص الماء ويرجع يخرج عيون يسلك يعني يدخل في الأرض ويرجع يخرج منه ينابيع عيون ثم يخرج به زرعا ويرجع يخرج به زرعا مختلفا ألوانه شبه في أحمر وفي أخضر وفي أصفر وفي ثم يهلج فتراه مصفرا بعد ما يخبر ويوصل نهايته برجع يفكر، ثم يجعله الحطام ويرجع بيه بس يفكر شيل هذه. إن في ذلك الذكرى للألباب، أهل العقول لهم ذكرى في هذا، لهم ذكرى يتذكروا يعني لا وبقدرة الله في هذا السنين يدرون أنه بعد العالم أنه يستر منه خيال الموتى حين يروا بقدرته أنه ينزل الماء ويبيع يحيبها الأرض ويبيع يموت. هو قادر أنه الناس بعد ما يموت. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من فضله. الله ما هو شرح، أجي شرح الله صدره للإسلام يعني بتنور بنور الإسلام وصدره بتفسح بنور الهدى وبتبصر بصائر الإسلام وشرح صدره بالإسلام وبدو على نور من فضله، بدو يهتدي بنور القرآن يمشي بدو في نور الإسلام ونور القرآن. قال ما هو شرح الله ذاته في ظلمات الشرك وظلمات الجهل، ما هو شرح. فويل من قاسة قلوبهم من ذكر الله، قال الله فويلهم يعني ذا وعيد لهم، ويلهم ويل عذاب ضل في جهنم يعني بالقوا عذاب الله. فويل من قاسة قلوبهم من ذكر الله يعني ما أثر فيها ذكر الله، أولئك في ضلال مبين، أولئك في غير طريق، هم في ضلال واضح وعلى غير هدى وبيخبطوا في غير طريق. هذا بيخبط في غير طريق ما هو واصل حيث يسمى وجه وجه خطر يجب لما يوصل. الله نزل أحسن الحديث، الله نزل هو القرآن له أحسن الحديث كتابا متشابها، هو كتاب متشابه يعني هو حسن ذي الحسن مثل ذي الحسن، أول حسن أولهم في حسن آخر وهو حسن وصدهم في حسن، هو متشابه في الحسن كتابا متشابها. مثانية يعني في الثناء على الله، بكبر الثناء على الله فيه بكبر. تكشعر منهم جلود الذين يخشون ربهم إذا قرأوا القرآن وسمعوه، بتجرب على جلودهم من خشية الله. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني قلوبهم تكشعر من خشية الله وتلين في طاعة الله، وتلين في طاعة الله في عبادته، تلين في طاعة الله وفي عبادته. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. القرآن هو هدى الله وبيهتدي به أهل الهدى، ذولا هدي في قلوبهم كبر ومستكبرين ومتعظمين يستهدي الله بيهتدي به. ومن يضل الله فما له من هاد، ذولا الضالين ما عبده من يهديهم، قد جالهم الله كم هدف من هدي عبده يهديهم من بعد الله، نعم نعم هذه يهديهم ولا يتوقع عن عدل باه كبير. جالهم الله بهادي هبهم نبي هبهم قرآن يهديهم رحنا بيوتهم ويلاحقوهم بالهدى وسبروا هذين ذي عبا يهديهم إذا ما قبلوا الهدى من الله، هم ذي عبا يهديهم ويستنجلهم من الضلال. ومن يضل الله فما له من هدي، ضلوا عن طريق ولا قبلوا هدى الله. أفمن يهتدي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، قال ما هم سوى أذي بيتقي بوجهه العذاب يوم القيامة أهل الكفر يجيب جدانهم مربضة قفا ظهورهم مع بيتقوا نار جهنم بوجيهم، ما بيجي واحد إذا يجيهم من فوقها في الحاجة على وجهه، هذا لا بيجي مربطين وبيتقوا العذاب بوجيهم. قال أفن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، هم في الداخل بان عنها الله كتب مثل الجنة، ما هم سوى ما هم سوى فلاش دولة ما يتذكروا ويتذكروا ويحضروا لا يجيهم من أهل عذاب الله. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، يقول الله للظالمين والمشركين هذوقوا جزاء أعمالكم التي كنتم تكسبونها في الدنيا، ذوقوا جزاء كفركم، ذوقوا جزاء تمردكم، ذوقوا جزاء استهزاءكم بالنبي، ذوقوا جزاء تكذيبكم للنبي، ذوقوا جزاء صدكم عن سبيل الله، ذوقوا جزاء جرائمكم على كل ذنب وعلى كل صغيرة وكبيرة، فيه جزاء بها العمل إنهم جزاء كل العمل. الله كذب الذين من قبلهم، قال يا محمد أمتك قومك هم من سير الأمم السابقة، يعني من كان الوحيد أنهم كذبوا قومك لا يكبر عليك تكذيبهم، كل الأنبياء أذي اليوم من قبلك أممهم كذبوا بهم كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب وعذبهم الله ان كذبوا بأنبيائهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من حيث ما هم مشجعين انه بيجي عليهم عذاب فأذاقهم الله الخزي أولئك الأولين الذين كذبوا بأنبيائهم أذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا أخزاهم الله بعذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر عذاب يوم القيامة عاده أعظم ما هو خلود دائم لو كانوا يعلمون ورجعهم يعلمون أنهم يحضروا ذا العذاب ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ضرب الله لقريش المشركين في هذا القرآن من كل مثل وصرف لهم الآيات ومن كل جهة وعدد عليهم آياته من ذا الجهة ومن ذا الجهة يدخل عليهم من هنا هلا يدخل عليهم من كل باب يشتيت لهم الهدى وما قبل من ما جاء لهم ما قبل بل هدى وبآيات الله ما رضي لهم يتذكروا لعلهم يعتبروا لعلهم يذهبوا لعلهم يستيقظوا ما نفع فيهم شيء ولا فاج فيهم ذكرى ولا فاج فيهم عظة ولا فاج فيهم مثل كل آيات الله ردوها ولا نفع فيهم شيء قرآن عربي غير ذي عوج هذه صرف لهم آيات قرآن عربي واضح ما فيه عوج يعني هو واضح منه على الحق الحق واضح فيه من سمعه فيدري ان حق وانه من عند الله لعلهم يتقون لجهم يتبعوا عذاب الله ولا يدعوا في عذابه في جهنم ضرب الله مثلا رجلا للشرك يعني هذا للشرك وللايمان ضرب الله مثلا للمشركين والمؤمنين هذي بيعبد الله وحده واللي بيعبد الهه كثير قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون يعني قال ذا عبد من الشركاء اشتروه ناس وقدرها انفار وهم متشاكسين يعني متخالفين هم من على الخصام وهم جمعها العبد ذا كيف يصير العبد يطيعهم جمعه هم يتهاجروا وهم من ألد الخصام دولا من أهل الشخاصة ومن أهل الألد الخصام كيف يشكل العبد ذا بينهم هو مملوك القدرة ورجل سلم لرجل ورجل يعني عبده لا واحد تهدي يطيعه ولا هو صبره هل يستويان مثلا ما هو سبب ذلك بدون أهل عبد بين قدرة انفاق ملك لهم هم الشاكسين يعني هم من أرد الخصام مثل الدين وأهل لجد وأهل عناد وأهل خصام وأهل غوجاني العبد جاءوا كيف يشبر بينهم بيجي عنسلوا كل أحد يهجر كل أحد يجب الصلاة يبعه هل يستويان مثلا ما هم سواء كيف يشبر العبد هو مع أشياء يديهم على خم وإذا يهدي مبلغ عبد رجل واحد الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون يغرب الله من الأمثال ولكنهم ما بيفتحوها ولا بيعلموها جعل الله ما عبده بتبلغ الحم إنك ميت وإنهم ميتون أنت باهلوك يا محمد هم بيموتون قومك ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون بارجع تحاكم إياهم يوم القيامة عند الله وبيسفك منهم ويعذبهم في جهنم ويرفع مجلسك في الجنة فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين الله سبحانه وتعالى ما بها أحد أظلم يعني أعتى ويعني يجب بلغ غاية العصيان لله يعني يجب بلغ غاية العصيان لله وبلغ نهاية المعاصي هذه يكذب على الله يقول إن الله قال وما قال ولا كذب الصدق حين جاءهم القرآن وكذبوا به هذا قريش جمعوا بين الأمرين يقولوا إن الله سبق قال كذا وأمرنا وسطرنا وهم ذي أمرنا بالشرك وذي أمرنا إن ندعى غير الله وذي أمرنا إحنا نسيب وذي أمرنا وأمر وقال كذبوا على الله وكذبوا بالقرآن حين جاءهم قال الله ما بحد أظلم منهم يعني ما بحد عصى لله منهم يعني بلغوا في غاية العصيان لله وغاية الكفر ما بغنى فما أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق حين جاءه قال الله أليس في جهنم مثل الكافرين قال وعندهم ما بمكان لهم في جهنم بلى نعم مكان في جهنم أعدها الله لهم يعذبهم فيه على كفرهم هذا ما عنده ولا يعني ما عنده فلن يسوى فيه يموت في عذاب الله. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله إن الذي جاء بالصدق هو النبي الذي جاء بالصدق جاء بالقرآن والذي صدق به الذي آمنوا به من المسلمين هذا الله هم المتقون أولئك هم المتقون هذا لا أهل التقوى أهل تقوى الله لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون من النعيم عند الله يعني في جزاء المحسنين. الذي جاء بصدق النبي وصدق به الذي آمنوا به وأول من آمن به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أول المصدقين هدى الله لهم ما يشاءون عند ربهم يعني من أسباب النعيم وأسباب الترفع والعزة والدفع والكرامة هذا في جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا لأن يعطيهم الله إن الله بيكفر عنهم أعمالهم التي كانت السيئة لأن الإنسان هو محل الخطأ والنسيان مهما تحفظ الإنسان وحرص على تقوى الله لا بد ما يجي منه زلات يستر منه معاصي وله قبل الإسلام ها أدري صدقوا بالنبي وآمنوا وعملوا أعمال صالحة فالله بيكفر عنهم سيئاتهم أسوأ أعمالهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ويجزيهم أجرهم يعني بيتيهم على أعمالهم على أحسانهم بأحسن الجزاء أحسن جزاء أعمالهم أحسن الجزاء يعني أوفى الجزاء وأحسنه أكثر وأكبر بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخلصونك بالذين من دونه قالوا إن عندك من الله ما حافظ العبد ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم الله بيحفظ عبده وبايت فيه شبكم يا أيها المشركون بايت فيه وبيحفظه وبايت عليه في حسن حسين ما حجن عليه فيه ولا بمخلوق الله بايت فيه شبكم أليس الله بكافي عبده بلى هو كافي عبده وحافظه لا يقدر أحد على أنه يحقه ظلم جعل الله ويخوفونك بالذين من دونه المشركين يخوفوك يا محمد بل آلهة أصنامهم إن هبا إنك أنت بتحارب آلهتنا وآلهة آبائنا في بضرك الآلهة هذا بتحبلك بتصيبك بتحبل بتكفر بنور بتشتبر به يعني بيخوفوك بأصنامهم هنا كنت أنت عادي أصنامهم قالوا خوفوا بالنبي قالوا بالأصنام لا بتسحك بتهكك يا محمد أصنام ومن يضل الله فما له من هاد هذا لهم من أهل الضلال يخوفوا يا محمد بآلهتهم هم ذولا من أهل الضلال لقد أضلهم الله ما عاد يهدي أحد يهديهم جيهم سب الهجر ولا رضي يهتدوا يهدي الله وهديهم سب خلاص ما عاد أحد يهدي أحد ما عاد يهدي أحد يستنددهم من الضلال ما دام ما نفع فيهم يهدي الله ولا هدايتك يا محمد ما عاد أحد ومن يضل الله ومن يهد الله فما له من ضل اللي قد هداهم الله ما عاد يهدي احد يضله وقد تمسك باسباب الهدى من الله وقد اهتدى اجهد احد يضله الا المشركين ولا اصنامهم اليس الله بعزيز الانتقام قال هم بيقدروا ان الله ما هو منتقم منهم يعني بلى ان الله عزيز يعني ممتنع الغالب يعني ما حد ان الله قوي قادر على الانتقام قدره قاهره فينتقم منهم ويعذبهم على ضلالهم المشركين دول هذا حكمتها اقتضت تاخير العذاب بهم ما بدو وقتها يا محمد اصبر على اذاهم وعلى شغلة الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قال حين تسالهم يا محمد المشركين من هو خلق السماوات والارض ليقولن الله بل هو احنا لهم ما تعبدوا الله بتعبدوا الاصنام ما خلق في السماوات والأرض قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنالك كاشفات ضره قال الله قل للمشركين حضروا لي أيها المشركون آلهتكم التي بتعبدوها من دون الله كيف إذا الله أراد أنه يضرني بضر ينزل لي الضر فيما تكشف الضر عني هذه أعباء الآلهة حقتكم إذا أراد الله أن ينزل لي مضره هو جهد الأصنام بها التي بتعبدوها من دون الله أنها تكشف الضر عني تدفع عني الضر الذي أرادها الله بي كان يسألهم ما أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ولا إذا أراد الله أن يرحمني برحمة من عنده يجيب لي خير وبركة من عنده. ولي هذا الرسول عنده أنها تمسك الرحمة وتجزعها ما أتحليها تصلى عني رحمة الله. لا لا لا لا ما بتسبر شيء، لا بتكشف علاقة ولا بتمسك رحمة ولا بتسبر لها شيء، كل حسبي الله يا هم لا يكفيني الله، أنا عبدي وحده وتوكل عليه وحده، وأنتم عبدوا كما بدكم، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، المتوكلون يعتمدوا على الله وحده وتوكلوا عليه وحده ويعبدوا وحده ويسندوا ظهورهم إليه، ما بيسندوا ظهورهم لا أصنام ولا يستعينوا بأصنام ولا بيدخلوا إلى أحد إلى غير الله. قل يا ربنا اعملوا على مكانتكم إني عامل. بعد ما يعني أبلغهم النبي وبلغهم القرآن وبلغهم آيات الله صرفهم الآيات واعتمردوا قالها اعملوا اعملوا غدي وجدوا جدكم واجتهدوا جهدكم في انزال المكروه في اذهاب ديني واذهاب دعوتي ونصف الاسلام ونصف الدين اعملوا وانا وانا عامل على نفس الشيء اعملوا جهدكم وانا بعمل جهدي كلني ادي جهدي فيما هو فيه اعملوا غير على فسادي وهلاكي وفساد الاسلام وانا بعمل على فساد الشرك وفساد المسلمين هلاكي اعملوا على هلاكي وانا بعمل على هلاكي طلعتكم مع الفريش قل يا ربنا على مكانتكم اني عامل وانا عامل في اهلاككم انتم شركتكم فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه انتم باري يدرون من هو دي يعني لا من مصدعين هلاكة قالوا إن الله بيهلك النبي ويهلك دعوته ويهلك أصحابه اللي آمنوا به لأن خالف قالوا دين الآباء والأجداد ودين إبراهيم ودين إسماعيل وإنه قطع الرحم واشتبر وصفتها الآلهة وصفتها البشر وأنه بدون من أهل ومعتدين مصدعين واحد باي والنبي قالها أنتم أهل الهلاك وأنتم عصيت والله و عبدتوا غير الله وأشركتوا بالله فأنتم أهل العذاب قالها أعملوا ولا بعمل وأنتم با تدرون ما با تدرون من هو أديس حق العذاب حين ينزل العذاب هو با ينزل علي وعليكم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ولا حل عليه عذاب مقيم فما تدرين لا حين ينزل العذاب باقي أعمل الساعة تدهني يقولوا هو الله صدقني جاء النبي الصادق وحنا ذي في غير الطريق إنا أنزلنا عليك كتابا للناس بالحق فمن اهتدى فليسلم ومن ضل فإنما يضل عليها يا الله النبي أنزلنا عليك محمدا على الكتاب القرآن للناس بالحق يعني إن كتاب حق يحمل وحي الله يحمل دينه فقرأه على الناس يبلغها الناس بلغها يقرأ عليهم حتى يفهموا ويعلموا فمن بده فمن اهتدى فليسلم من بده يقبل قبل ومن ضل ما رضي يقبل فإنما يضل على نفسه يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل ما أنت عليهم بحافظ وكيل وإنك تتخلم في الإسلام ما عليك الله تقرأ عليهم القرآن خلاص من بده يقبل قبل ولي ما بده يقبل فلا يقبل لو ما ولا واحد منهم دخل في الإسلام ما عليك الله تقرأ عليهم بس ما مسؤوليتك ما عليك إنك تدخل في الهجاء ليش ما معك أسباع خيرا يا محمد ما الله سأله ما بلاها يبلغتهم بسأل الله يوم القيامة هل بلغتهم رسالة إلى الناس ورجع بها يسأل الله المهجين كيف كان نوفكم حين بلغكم نبي أبسالة والوحي هو بلغكم بلغوا الله بلغنا والله بلغنا وكذبنا يعذبهم الله مع هذه المسؤولة النبي أنه يحتاج إلى حمل البلد يجي له أتباع ويجي له لو ما به ولا واحد أسلم ما بل أنزلنا عليه الكتاب للناس بالحق تقرأ عليهم من بده فمن اختلاف نفسه ما ضل فإنما يضل عليه ما عليه من يقبل من بده يقبل من نفسه باختيار قبل ومن ضل خلاص وما أنت عليهم بوكيل من أنت عليهم من أنت مسلط عليهم وحافظ أعمالهم نفسه وش خليهم بالهدى يعني الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس يعني الله سبحانه وحده هو الذي يتوفى الأنفس حين تموت يشل النفس ويتوفى نفس النائم حين ينام هو بيأخذ النفس نفس الميت ونفس النائم يأخذهم النائم يجيب النفس ما عاد همه يجيب عند الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. بيشوف خالصوص النائب ونفسه فيمسك التي دوى عليها الموت. إذا جاب إذا قضى هنشل النفس إذا قضى عليها الموت بيمسك الله ما عبد يردها في الجسد، وإذا ما قضى عليها الموت بيردها يحيى ثاني مرة. هذا النائم إن جاء قضى عليها الموت ما عد النائم ذا ما عبد يرد نفسه، وإن ما جاء وفي أجله بيرد نفسه يذهل وخلاص. فيمسك كل شيء قضى عليها الموت، إذا قضى عليها الموت يمسك الله ما عبد يردها في الجسد، ويرسل الأخرى سيأتي ما قضى عليها الموت يرد هذا الجسد، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إلى أن يحين أجلها إلى أن يحين الوفاة يردها. إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يتفكرون، كان في هذا عبرة وآيات على قدرة الله لقوم يتفكروا ويدبروا بعقولهم في هذا الأمر. فالنفس أن تخرج من الجسد وتعود فيه لأن قال الله المشركين ما بيتدبروا ولا بيقرا عليهم آيات الله وآيات قدرته وآيات ربوبيته ولا بيتفكروا ولا بيتدبروا. قال الله أن اتخذوا من دون الله شفعاء، بل اتخذوا بل هم أعرضوا عن آيات الله واتخذوا من دون الله شفعاء، يعني اتخذوا لهم من دون الله آلهة يشفعوا لهم عند الله عز وجل. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعدلون، قل لهم يا محمد باش اتخذوهم شفعاء واتخذوهم آلهة حتى ولو كانوا ما يملكون شيء. هذه الآلهة التي قلتم لهم شفعاء ما محمد في السماوات والأرض ولا يملك لا موت ولا حياة ولا ينشر ولا محمد نصير في السماوات ولا يملك خلق ولا رزق، باش اتخذوهم آلهة وشفعاء حتى ولا يملكون شيء ولا معهم عدول حتى ولا معهم عدول ذولا ولا يعدلون الآلهة باش عبدوها. قل لله الشفاعة في جميعا، ما بشي شفاعة الأصنام، الشفاعة هي لله، يعني هو الذي يعطي منا ويرفع ويذل ويعز ويكرم ويثيب ويعادل، الأمر لله وحده هو بيدها الخير والشر، ما لها الأصنام تسبرش. قل لله الشفاعة في جميعا، له ملك السماوات والأرض، الأمر كلها لله وحده، ما جهدوا الله لا يقدموا ولا يأخروا، ما يدعموا الملك لغيرهم، ما يشدوا الأصنام والآلهة في يعبدوها من دون الله، ما دام أن الملك ملك الله كله، ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون، لا يرجعوا إليه يوم القيامة، أنت تحدث عن أمر الله لا ينفع، فإذا نحن نعبد الله ما دام أن الملك له، ونرجع إليه نعبده هو، نخلص العبادة ونخصها بالعبادة، لأن الخير بيده والشر بيده، الرحمة والعذاب بيده. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذا ذكر النبي الله وحده كان هب تقشعر بقلوبهم يشمأزوا وينفروا وينفروا ويغضبوا، ليش ما تذكر آلهته ما بلا ذكر النبي رب العالمين وحده. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم استبشرون، إذا حد ذكر الأصنام كيفوا واستبشروا الله السرور على وجههم وديانه. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال يا محمد ادعي الله وادعي في هذا الدعاء، قل يا الله يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة احكم بيننا وبين دول المشركين، احكم بيننا بالحق، أنت تحكم بين عباد فيما كان في يختلف، ونحكم بيننا وبينهم، وحكم الله بين المؤمنين والكافرين، إنه بيعذب الكافرين ونجي المؤمنين ويرفع منازلهم. جعل الله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. قال الله يعني بيحذرهم في الدنيا بينذرهم، يعني لا يتهاونوا بعذاب الله وبسخطه ويتهاونوا بعصيان الله، لأن عذاب الله عظيم فيتمنوا يوم القيامة. ولا حتى لو فرضنا أن الهجال للظالم إذا ومشرك نجي معه ما في الأرض كله ومثله معه وجهه بيده أنه يفتدي به يوم القيامة من العذاب من شدة العذاب، بيعطي لو معه ملك الدنيا أنه بيفتدي به وعجل عنه مثله يفتدي به مثل العذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، حساب على كل شيء ما كانوا مبدلين الله لا يحاسبهم على ذلك، لهم مكتوبة عندهم حتى وساوس انفسهم طول عمره مكتوب كل نيات السوء والسريره خبيثه ولا والضمائر هي ما هي حلال ولا اعتقادات باطله ولا اعمال ولا وكل عملها وكل حركها وكل سكون وكل بلا نبره احتكار لحد مكتوبه عليها رماهم شيء ما هم مصدعين له راس حائل ما انها بنت سقايف قالوا يا بني انا ما لي هذا الكتاب لا يقادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا كل اعمالهم جاءوا حاضرا دليل ما فات شيء ولا ضع على الله شيء ما ضع على الله من اعمالهم لا دليل ولا فتن ولا مثقال ذره ولا حاجه سيئه مكتوبه يحاسب من الله عليها ويعذبهم عليها. وبدا لهم سيئات ما كسبوا بدت سيئات يعني وهوتها ما كشفت المعاصي المتاخر ما كان يقدر انها معاصي تبينهم وجروا ما تحس عنها معاصي ليش وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون احاط بهم اجزاء اللي كانوا يستهزئون على استهزائهم بالقران وبالدين احاط بهم اجزاء فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم بل هبته ولكن أكثرهم لا يعلمون على طبيعة الإنسان الكافر وأن يبتعد عن الله والجاهل إذا مسه ضر وش ذلك يدعي الله يدعي الله يرجع يدعي الله يا الله يستعيذ بالله ثم إذا حولناه نعمة منا إذا كشف الله ضره وأنعم عليه بنعمه من عنده يرجع ينسى الله قال إنما أوتيته على علم قال هما إنها ما يعني بينسى أنها من الله إن الله أنعم عليه وهي أرسلها عليه رحمه وأسبق عليه نعمه كثر أمواله وأولاده قال هما إنما أوتيته على علم مبلغ بسيط داري بالأمور كيف أبيع وأشتري وكيف يعني مبلغ بسيط كيف أسباب في أسباب المكاسب وأسباب جلب الأموال ما بينا بصير عندي خبره عندي معرفة بلا من خديهم بصير مين شاء الله لي أعضاه ما عبد يشكر قال إنما أتيته على أمر قال الله بل هي فتنة قال الله هي فتنة الدنيا ينعم على ذي فتنة يختبه هو بيشكر وبيكفر يختبه إيه بالفقر هو بيصبر وبيكفر يا الله بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثر الناس منهم دارين أنها فتنة وتبلوكم بالشر والخير فتنة الصحة يعني الصحة والعافية وكثرة المال يعني هي فتنة واختبار من الله يا الله قد قالها الذين من قبلهم له فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون قال قد قال هذه الكلمة إن قال إنما أوتيته على علم مثل قارون قال حين قالوا له إنه ابتغي ما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أحسن كما أحسن الله إليك ولا تقل نصيبك الأرض إن الله لا يحبه قال إنما أوتيته على علم قال ليحذف الله به بدارها الأرض أهلك هو وأمواله وغداه في شنق ملاذ الدنيا قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون يعني ما دفع عنهم أسياراتهم وأموالهم وكثرتها وقصدها وما أوتوه من القصد في الدنيا ما دفعت عنهم غضب الله وسخط حين جاء يعذبهم حين كفروا بنعمته ولا اعترفوا لله بنعمهم بلا قالوا إن إحنا جيلاتها بصيرتنا وبحق لنا قال ما دفعتهم أموالهم فأصابهم سيئات ما كسبوا أصابتهم ذنوبهم الجزاء أعمالهم وصارهم الجزاء والعقاب وجعل الله والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وجعل الله والذين ظلموا من قومك يا محمد هو باتصيبهم الجزاء على أعمالهم كسبوها من أعمال السيئات باتصيبهم الجزاء هو باتصيبهم وما هم بمعجزين ما هم عجزين لله إذا أراد الله يصيبهم باتصيبهم ويحذفهم عقوبته وسخط ما هم عجزين لله ما يهربوا منه ولا يهربوا من سلطانه من قدرته من قبضته أولم يعلموا هذا الذي خولهم الله نعمه وأكثر أموالهم وأولادهم ومخاصفهم في الدنيا، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ قال ما قدروا أن الله أن الأرزاق في يد الله يبسطها على من يشاء من عباده ويضيقها على من يشاء من عباده، ما هي بصر الإنسان ولا بصيرته ولا بوته ولا بحنفته، يبلغ شيء مكتوب من الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ما بل المؤمنين هم دي بيدروا أن الله أن الأرزاق منها بيد الله وأنه يبي يعطي ويمنع ويغير على ذيه، ما هي من البصيرة ولا من البصيرة ولا من التجارب ولا من الحج، الأرزاق هي من الله نعم، من الله يحتفظ بها عباده ويشكر نعمه ويستعملها في طاعة الله ويستعملها في معصية الله، ويقوم يحارب بها دين الله وأولياء الله يحارب رب العالمين بقى. بس قال الله قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعني الله نادى عباده ودعاهم الذين أشرفوا على أنفسهم بارتكاب العظائم والكفر عن الكفر والشرك والظلم والتجبر في الأرض والعناد والتكذيب، كأنه ما فعلتم من المعاصي وتجاوزتوها بس رحتوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله، الله باخذ الذنوب كلها باخذها إذا رجعتوا إليه وتبتوا، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله وتقدروا مع لكم توبة، لو صبرتوا ما صبرتوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، الله يغفر الذنوب كلها يتجاوز عنها جمعها وينحيها إنه هو الغفور الرحيم، الله من أسماءه وصفاته الغفور ورحيم عباده. وأنيبوا إلى ربكم، قال ارجعوا إلى الله، ارجعوا الصلاة وأسلموا لهم، استسلموا له وانقادوا أطيعوا الشعور يقولوا سمعنا وطعنا يا الله وافعلوا أوامره وسلموا نواه، أسلموا له يعني استسلموا يعني انقادوا له، انقادوا وقلوا سمعنا وطعنا ولا عدت عدت عصعصوا ولا شيء تتمنعوا نابلا انقادوا، وأنيبوا إلى ربكم أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، قبل حبيبكم عذاب الله وتتفرقوا ما ترى الله ينتو بين العذاب، ثم لا تنصرون ما إذا ينتو بين عذاب الله ما عاد أحد ناصر لكم ولا دافع عنكم عذاب الله خلاص وضعتم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني هو القرآن أحسن ما أحسن الحديث أحسن ما أنزل إلينا القرآن، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، قبل ما يأتيكم العذاب يفاجئكم فجأة، يفاجئكم الله على فجأة أنتم لا تشعرون، ما أنتم متوقعين أنه بيعذبكم، يجيب قدكم بغتة ما حد يجيب، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين، قبل يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، ما في استعباد نحن يأتي العذاب وما بك أحد واحد هذا الهفاتكم النفس يا حسرة على ما فرطت، ما في استعباد حسر لن ينزل العذاب، بل حسر الكافر ولا لما رجع إلى الله ولا شرب ولا اتبع القرآن، بل لأن الذي سعيد حسر ويتحزن على ما فرط في جنب الله، بل يقول يا حسرة على ما فرط في جنب الله، يعني على ما فرط في طاعة الله وعباده، وإن كنت من الساخرين جاءنا النبي أسخر بآيات الله بدينه بأوليائه بنبيه بالقرآن، لكن نحن يوجد يتحسر ويتحزن، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المهتدين، يعني من قبل قال الله أن الناس يرجعون إليه وينيبوا إليه ويستسلموا له من قادوا قبل ما يجعل تحسبوا يوم القيامة ما في السلام ما عدها نافع، قبل ما تقول الناس لو أن الله هداني يعني يتحسبوا لو أن الله هداه من المهتدين، هدى الله به دين فالدنيا ما هو يهتدوا بهداه، جاءهم من هداه ما بيوشي جاءهم هذا النبي وهذا الكتاب وهذا رسول إن دعوة وصرح من الآيات ما قبله هدى الله، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي خطفين فأكون من المحسنين، قبل ما تتحسف وتتحسر وتتحزن حين ترى العذاب يشغل الناس لو أن لي خطفة رجع إلى الدنيا مرة أخرى إنه نجينا من المحسنين إنه نجينا من الحساء ونحسن عبادة الله والتقيه ونعمل بطاعته، يعني الله بلى ترجع في آياته لا يقول ذلك إذا رجع يتحسنون يوم القيامة ويتحسنون بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين قال جاءت الهدى لنا عندك وأصبح لكم الرسل وأنزلتكم القرآن وصرحت لكم الآيات وأنذرتكم وحذرتكم من عذاب الله من هذا اليوم من يوم الحساب فلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت تكبرت أنت ما توقعت أنت إذا أعطيت من الله تكبرت أنت على ربك استمت كلام ربك قدمك تهاونت انت كلام الله وتقصت انت روحت انت يعني يجعل انت نفسك خطأ أخبر من الله وعظم من الله ما رأيت تستجيب ربك وتقول له سمع مطاع أهلك يا ربي استخفت انت كلام الله وقدمت انت استجع عليه روحت انت من جوار الكبير من جوار العظم من جوار الاستقصار كنت من الكاتب ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين يا الله معهم على ما يعرفون بها أهل المتكبرين على الله والمكذبين برسله وبآياته على مسهم أن يجوهم سود يوم القيامة يوم الحساب أليس في جهنم مثوى للمتكبرين يعني بلى في جهنم مثوى ومقر لهم تعذبوا فيه معهم مكان معهم وسع وينجي الله الذين اتقوا يوم القيامة بين الدين الله المتقين أن يتقوا في الدنيا من فاجتهم لأنهم فاجوا بالتقوى في الدنيا ما يتكبروا ولا هم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون يا الله ما هو لأحد لهم سوء ما هو لأحد لهم يوم القيامة ما يسوءهم ولا يحزنهم فالآخر في يوم الحين بعثهم الله من قبورهم ما هو لأحد لهم ما يسوءهم أبدا أبدا ولا ينكت على حواطبهم ولا يحزن ولا ما يحزنهم في أمن وأمان وراحة من غير بعثهم الله يخرجهم من قبورهم لما يدخلوا الجنة الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خلق كل شيء في السماوات والأرض وهو على كل شيء وكيل يعني هو شهيد على كل شيء وما بيخفى عن علم الشيء حافظ كل شيء وشهيد عليه له مقاليد السماوات والأرض يعني مفاتح السماوات والأرض بيده والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون حتى لا يخسر كل شيء من حين كفروا بالله خسروا كل شيء وقاموا يعادوا الله حبوا لهم عدوا ربهم وعادوا الله وحاربوا فالله جدهم في السماوات والأرض فين عبادهم ماذا عدلهم الله خسروا كل شيء قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قال الله نبي هنا يقول له مهجن أنتم تشكرون يعبد غير الله أيها المشركون أيها الجاهلون كيف أنكم يستنكر على كيف أنكم تدعون إلى عبادة غير الله عبد الأصنام التي لا تنبع ولا ضب ولا خالبك ولا وزعك ولا سبق رشي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين يا الله النبي قد أوحي إليك يا محمد فالقرآن وإلى الذين من قبله وإلى الأنبياء من قبله لا نشرح لا يحبط من عمله إن الأشرح تحبط عمله وأنهم خاسرين فاتح يعني رضوان الله بس حق سخطه عذابه بل الله تعبد خص الله بعباده لا تطيع المشركين اللي يدعوا إلى عبادة غير الله لا تستجيب لهم ولا تطيعهم فعبد الله وحده وخصه بعباده وحده ولا تعبد معه غيره وكن من الشاكرين لله على ما أنعم عليك من النعم اشكر الله واعترف لها أنها منعم فجأة أنعم عليك اعترف لها أنها أنعم عليك واشكر على النعم لا تكفر بالعمل لأن الله ما قدر الله حق قدره المشركين قالت ما عظموا الله حق عظمته حين بيعبدوا معه غيره عبدوا معه غيره ما عظموا حق عظمته لأنه إنه يستحق العظمة وحده والعبادة والإلهية وضروبية قالوا ما قدر الله حق قدره مع أنه الذي يستحق العظمة والجلالة والعبادة والسجود والانقياد والاستسلام والطاعة لأن الأرض جميعا قبضته قال الأرض كلها في قبضة قدرته يعني مثلا بتقول أنت الحين هذا في قبضتي، القبضة هي كيف؟ بل إن الله ما معه قبضة مثل أنا، يعني في قبضة القدرة، في قدرته، تحت قدرته، مثل ما الشيء هو عندك في قبضتك. والأرض اليمين عن قبضتك، كل هذا تنزل في قبضتك أيها الإنسان. والسماوات مطويات اليمينه، والسماوات يعني هي في يمينه، في تحت قدرتك، قدرته. يعني إن قدرة الله هي في قدرة الله السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى الله وتقدس عما يدعوها المشركين من الشركاء لله الشركاء ما أحد الإلهية، لأنها ذي مسيطر قوته وبدها ظهر السماوات والأرض من فيهن يجب تحت قدرته تحت سلطانه. ونوح الغالب ونفخ في الصور فصعد من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. حين ينقضي أمر الدنيا وينتهي الأجل، أجل الدنيا كلها بينفخ الله، قد انتهى أمر الدنيا وقد كتبها الله والأجل يأجلها لأهل الدنيا، بينفخ يعني الله في صور الأحياء على وجه الأرض وفي السماء، يعني يموت نفخه في صورهم لا يموت كلهم، كلهم في السماء وهم في الأرض وماتوا قبل. وبعد النفخة بعد ما يموت وهذه السماوات وهذه الأرض ثم نفخ فيها أخرى فإذا هم قيام ينظرون جمعة، لا نفخ فيهم جمعة يحيى كل بني آدم، عهد آدم وكل الخلائق والملائكة والجن والإنس، فإذا هم قيام ينظرون بيمروا كل بشرة ويهدى الأمر ويهدى وجد الموقف والساعة اللي فيها وفترة الناس. وأشرقت الأرض بنور ربها، فأشرقت الأرض محشر بنور الله، يعني بنور العدل بنور الحكم الحق، ما بحضر ما بشضر في ذلك اليوم، ما بلا عدل وحق وحكم حق وجزاء على الأعمال ووضع الكتاب، يعني صحائف الأعمال كل أحد يجيب الصحيفة فيها يعني عمله، وبعد كتاب أجي فيها أعمال بني آدم كل أحد صحيفته، وجيء بالنبيين والشهداء، فإيجي الله بالأنبياء وبالشهداء، الشهداء هم يعني الآمنين بالمعروف أنه يعني مكرمهم أنبياء ويبلغوا الناس بعد الأنبياء، يبلغهم آيات الله ويدعوهم إلى دين الله ويدعو عليهم آيات الله ويدعوهم إلى الهدى ويحذرهم من عذاب الله سخطه، اشهد يعني اشهدوا على الناس اللي بلغوهم وهم ما رضوا لحد انفر الأنبياء بقى اشهدوا وهم اشهدوا بقى يحضروا عند الكتاب ويرجع يحاسب الله الناس ما في الساعة، ومن انكر قاموا الأنبياء اشهدوا واشهدوا اشهدوا يقولوا يا الله بلغناهم وقرأنا عليهم القرآن وشرنا عليهم آيات الله ودعيناهم إلى عبادتهم وتوحيدهم ودعيناهم أنهم يتركوا المعاصي ويؤمنوا بيوم الآخر وأنه بالي حساب وأنذرناهم عذابكم وقلنا لهم إنهم إن الله بيبعثهم مرة ثانية وحذرناهم لما عدوا ذرى ذلك المشركين رشدوا. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وحكم الله بأن يفسع بالحق على أعمالهم على جدهم ولا عجل هذا حدين كنشهد حاسين يشهد وهم لا يظلمون ما الله ظلم لحد ما هم عذب لحد إلا على عمله وهم عذب لحد أيضا ووفيت كل نفس ما عملت ووفي الله كل نفس جزاء عملها كل نفس يعني يوفيها أجرها ولا عذابها ما عمله وهم لا هو عالم ما يفعل هو عالم كل شيء ما هو في حاجة حتى داري كل شيء ما بل أن الله سبحانه وتعالى حكمته إنه يظهر العدل يوم القيامة حتى يعترف صاع أهل النار إنه يستحق العذاب وأن حكم الله حقيقي بس يعني يدري ويدرى الحياة الجمعة كلهم إن حكم الله ما حكم على غيره إلا بالحق والعدل وأن يستحق العذاب وذلك الجزاء في جهنم سير عمله. ولا الله ده وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يعمل بما يفعل منه والله أعلم من الشهداء ومن الذي باقي يشهد الله داري كل شيء. وصيب الذين كفروا إلى جهنم زمرة بعد ما يحكم الله عليهم بالنار فيسلبهم الملائكة يسوقهم إلى جهنم، وسوق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، كما بعد زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يصلوا عنده كما فسد الزمرة فتحت أبواب جهنم. وقال لهم خزنتها، خزنة جهنم ملائكة، يعني وكر الله إليهم تعذيب الكافرين في جهنم. وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم إذا أرونكم هذا، فما جاء لكم رسل يعني حتى لكم من اليوم أنه باقي يحشر وباقي عذاب وباقي تدقيق وباقي حياة في جهنم، يحذركم وينذركم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم إذا أرونكم هذا. قالوا بلى ولكن حدث كلمة العذاب على الكافرين. قالوا بلى قد جاءنا رسول ربنا وصلت علينا آيات الله وأنذرنا إلى أهل اليوم، لكن احنا كفرنا واستحقينا عذاب الله، استحقينا العذاب بسبب كفرنا. قيل ادخلوا أبواب جهنم، قالوا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فبئس المثوى يعني حسب الله يعني جهنم، المثوى الذي لا تثور فيه نار وعذاب. كبرت عن آيات الله ما رضيهم فهذا جزاكم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ملائكة يسيقوها الجنة إلى الجنة زمر زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت قبل ما يصلوا. وقال لهم خزنتها سلام عليكم قدتم تدخلوها خالدين، يعني بهنهم مثلا عبد الله تهني بارك لهم ويسلموا عليهم تدخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده أهل الجنة، قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده يعني إنه وفانا ما وعدنا، قال نبال الحمد الجنة وجهه صدق وعد صدق صدقنا وعده وأورث الأرض التي تبوع من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله جعلهم يعني من أهل الأرض يتسببوا يدخلوا الجنة، يعني هي نعمة من الله أنه يخلق الإنسان على وجه الأرض ويعرض عليه أسباب السعادة في الآخرة، يقول له أعمل كذا وكذا وبادخل الجنة وبادي له نعيم دائم. هذا الحمد لله جعلنا من أهل الأرض وكلفنا بهذا التكليف وأعطانا أسباب دخول الجنة فنعم أجر العاملين، يعني ما أعظم الأجر لعمل في الدنيا، ما أعظم أجره، أجر في الجنة دائم على عمل قليل. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يوم القيامة، يعني الملائكة يوم القيامة قال الله احمد عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لكن إذا شكلوا حكومة بيقولوا مدين كم وزارات ها بالثمان على ما تقول ولا يمثل ثمان وزارات من الملائكة بيقوموا يدبروا أمر الحساب والجزاء ولا حياة. الملائكة يسوقون إلى الجنة، وملائكة يعذبوا أهل النار، وملائكة يحاسبوا، وملائكة يعني ثمانية أصلاً من الملائكة يوم القيامة هذي بيحمل بعرش الله يعني ملكه وتدبير أمور الدين أمور الجزاء والحساب يوم القيامة. هم ثمانية أصناف هم، لا ما بشي عرش سجلي بشي الله ولا بشي لا أنا أمم قال نحن أثر الملائكة يعني في أرض محشر بيديروا ملك الله ويديروا يعني الحساب والجزاء ولا وتنعيم أهل الجنة وتكريم أهل الجنة وتعذيب أهل النار. يسبحون بحمد ربهم الملائكة، يسبحوا الله ويدبسوه ويحمدوه وقضي بينهم بالحق، قضي قبل يعني حكم الله بين الخلائق كلهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين تم كل شيء، تم القضاء وانتهى الحساب وقلبوا على أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة والحمد لله رب العالمين أنقضى أمرا الحياة في الدنيا وأمر الحياة في الأرض. يقول بلا في البيع عذب ويا أبد ولا لا تنعم إلى الأبد. لهم.